السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أهلا وسهلا بكم في الترم الثاني، وإن شاء الله هندرس في الترم ده الصلاة. بندرس أول حاجة طبعا في الصلاة الشروط والأركان، وبعد كده بناخد الواجبات والمستحبات. أول حاجة الشرط، وزي ما خدنا في الأصول العام الماضي، الشرط هو إيه؟ إذ لم يتوفر بطل العمل ويكون خارج العمل كاشتراط الطهارة للصلاة. الشرط ده معناه إن هو بيأثر في صحة العمل. هل العمل صحيح ولا غير صحيح؟ لو تتذكروا العام الماضي خدنا في الأصول الصح، وقلنا إن الصحة معناها عدم الخلل بالشروط والأركان، إن العمل يكون مستوفي بالشروط والأركان، يبقى كده العمل صحيح مقبول عند الله عز وجل. الشرط ده بيكون خارج العمل. بالنسبة لنا هنا الصلاة، يبقى الشرط هيكون ايه؟ خارج الصلاة. حاجة بتعمليها ولكن بتبقى خارج الصلاة، والصلاة ولكن بتؤثر، لو انت ما عملتهاش بتؤثر في صحة الصلاة. تخلي الصلاة بتاعتك غير صحيحة. هي خارج الصلاة زي ما ايه بيقول لك هنا، كاشتراط الطهارة للصلاة. انت حد يصلي من غير ما يكون متوضي، الطهارة طبعا هنا من الحدث الاكبر ومن الحدث الاصغر. زي ما تكلمنا ان الحدث الاصغر ده ايه؟ موجب للوضوء. الحدث الاكبر ده واجب عليك الغسل. يبقى هنا الطهارة شرط في صحة الصلاة، عشان تكون الصلاة صحيحة لازم يبقى في طهارة، بمعنى الطهارة من حدث الأكبر وحدث الأصغر. ده الشرط. الركن ده بيكون داخل العمل، داخل الصلاة، داخل الصلاة. طبعا إن شاء الله هندرسهم، هم ثمان أركان للصلاة، منها مثلا الركوع والسجود. دول بيكونوا جوه الصلاة. لو نسيت الركوع ولا نسيت السجود بطلت الركعة، خلاص الركعة دي متحسبش. يبقى الركن بيكون داخل الصلاة، ولو ما عملتهوش بطلت الصلاة، الصلاة هتكون غير صحيحة. يبقى إذا الشرط والركن بيجتمعوا إن هما هيبطلوا العمل، ولكن الشرط خارج العمل والركن داخل العمل. طبعا هنا بالنسبة لنا الصلاة، يبقى الشرط هيكون خارج الصلاة، الركن هيكون داخل الصلاة. هنا بيقول لك أول شرط عندنا استقبال القبلة. استقبال القبلة، إن أنت تستقبلي القبلة. تولي وجهك شطرة المسجد الحرام. طبعا انتوا عارفين اني زي ما خدنا في اصول العام الماضي اني القبلة كانت في بداية الأمر، وده بنص من النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلمين يتوجهوا إلى بيت المقدس. بعد كده نسخ الحكم ده، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يبقى نسخ بإيه؟ بإن احنا نولي أو يعني يكون اتجاهنا في القبلة اتجاه المسجد الحرام. وده عليه إجماع من العلماء. طيب نرجع تاني، يعني إيه إجماع؟ لما أقول إجماع يعني إيه؟ أو اتفاق. اتفاق بمعنى إجماع. يعني إيه اتفق المسلمون على أن التوجه للقبلة شرط فيه من شروط صحة الصلاة؟ يعني ايه اجماع هنا؟ بحكم عليهم عليهم العلماء من القرون الأولى. واجماع كل العلماء في عصر من العصور في وقت من الاوقات بشرط ان يكون في الثلاث قرون الاولى اللي هي القرون المفضله بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لا تجتمع امتي على ضلالة، ده الدليل بتاعنا. وخير الناس قرني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يبقى الثلاث قرون المفضله وبتنتهي بوفاه الامام احمد. ده بالنسبه للاجماع. يبقى انا اجماع والاجماع ملزم لنا. يبقى اذا اجمع المسلمون اجمع العلماء على ان ايه؟ التوجه إلى القبلة شرط في صحة الصلاة. إذا أنا لو ما صليتش في اتجاه القبلة يبقى الصلاة هتكون مالها؟ يعني في ناس لا تتحرك، تتحركش القبلة، الصلاة باطلة. برافو عليك، برافو يا صفاء، برافو يا صفاء. يبقى إذا أنا لو صليت في غير اتجاه القبلة بطلت الصلاة. طب ينفع إن أنا، ودي ناس بتعملها كتير، هي بقى إيه مثلا راحة في بيت حد ويلا بقى اتجاه القبلة كده، يلا الله أكبر، وتيجي بقى صاحبة البيت مثلا تقول لي لا اتحركي كده شوية. ما ينفعش، لازم تخرج من الصلاة، تسيب الصلاة وتصلي باتجاه جديد، لأن ده شرط في صحة الصلاة. لأن الركعات اللي صليتها قبل كده إيه؟ باطلة. خلاص تخرج، واخدين بالكم، وإيه؟ تصلي من الأول. فافرضي صلت، الصلاة باطلة، لأن ده شرط في صحة الصلاة. فتعيد الصلاة من تاني. ده شرط، شرط يعني ايه الاء؟ على مدى تتعجلين؟ شرط يعني ايه؟ نرجع تاني لتعريف الشرط. ده خارج العمل، بتجي القبله، بتجي القبله لما اجي اصلي، وفي نفس الوقت ان لم يفعل بطل العمل. كيف تعلم؟ يعني ايه لازم تتحري يا حبيبتي؟ لازم تتحري. تتحرك، تسألي. ما كانش مش معاكي بوصلة، البوصلة دلوقتي بتنزل على الموبايلات وبتنزل وتتباع في كل مكان، البوصلة. البوصلة تعرف اتجاه القبلة فين. ما كنتيش يعني خلاص بقى مش عارفة بالظبط في الاتجاه. رحتي مثلا عند ناس والناس دي انت يعني ما همش عارفين اتجاه القبلة أو في أي مكان، ما أنتيش عارفة اتجاه القبلة، بتتحري، تسألي الناس ها اتجاه القبلة ازاي؟ اتجاه القبلة ازاي؟ مفيش، أطلع البوصلة بتاعتي، أبتدي إيه؟ أتعامل معها، وإيه؟ وأعرف اتجاه القبلة ازاي؟ ليه؟ لأن ده شرط في صحة الصلاة. طيب بعد كده عندي الطهارة. الطهارة يمكن تكلمت عليها من جدا من عرف الشر، وقلنا ده برضو اتفاق من العلماء، يعني إجماع من العلماء على إن الطهارة شرط في صحة الصلاة. عشان الصلاة تكون صحيحة يجب إن أنا أكون إيه؟ في طهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. طيب دلوقتي معلش المشرفات، أنا عايزة كتاب عمرو سليم، لأن ده اللي بيتكلم عن ستر العورة. كده منزلين دي ملزمة السنة اللي فاتت، أو يمكن الملزمة اللي نازلة لكم بس ما فيهاش كتاب عمرو سليم. أيوه كده بقى الإيه؟ أيوه كده كتاب عمرو إيه؟ طبعا ستر العورة احنا معانا دراسة كتاب عن المرأة او ما تحتاج اليه المرأة للاستاذ عمرو سليم. الكتاب ده جميل جدا، بيحوي على موضوعات مهمة جدا لينا كدراسة، لان الموضوعات تخص المرأة كلها، ومنها الايه ستر العورة. واخدين بالكم؟ طيب هنبتدي في دراسة الكتاب. الكتاب ده اسمه أحكام العورات للنساء. اللي كاتبه عمرو سليم. طيب ابتدي تتكلم فيه، بتتكلم أول حاجة عن العورة. طبعا الكتاب ده زي أي كتاب بتقرأيه، يعني في حاجات ممكن يعني ممكن إحنا مش هنتكلم فيها، أو مش لأن هي هتبقى حاجات يعني إيه زي ما نقولوا حاجة نصية، يعني مش تبع يعني مش تبع الأحكام اللي إحنا بنتكلم فيها. فخليكي معايا كده وخططي على أنا إيه هقول عليه. يعني مثلا أنا برضه هديكي فكرة، العورة في اللغة، أنا ما يهمنيش العورة في اللغة. ما يهمنيش العورة في اللغة. يبقى يهمني ايه؟ العورة في الشرع. فخليكي معايا كده وايه وخططي الجزء اللي احنا هندرسه في الكتاب ده بالظبط. العورة في الشرع هو ما يجب ستره من الجسد عن أعين ما لا يجوز النظر إليه. هو ما يجب ستره من الجسد من أعين من لا يجوز النظر إليه. إيه اللي أنت هتستريه من جسمك اللي ما ينفعش حد يطلع عليه؟ طبعا بتختلف العورة بتاعت المرأة عن عورة الرجل، عن عورة المحارم، عن عورة غير المحارم، عن عورة يعني اللي انت بتظهريه قدام دول. مش في حد يقول لك ايه؟ وعورة المرأة بالنسبة للأجانب تختلف عن عورتها بالنسبة إلى ايه؟ النساء. المرأة مع المرأة في عورة بالنسبة لاجتماعهم مع بعض تختلف عن عورة الرجل الأجنبي عنك. وكذلك عورة المرأة أمام النساء المسلمات غير عورة المرأة أمام النساء الغير مسلمات. عورة المرأة بالنسبة للزوج بتختلف طبعا عن عورتها عن بقية المحارم. ده لي حاجة وده لي حاجة وده لي حاجة. ف يعني بيقول لك ان الابواب في اللي جاية هتبين لك في الجزئية دي. اول حاجة عندنا الأمر بحفظ العورات. الأمر بحفظ العورات. طبعا هو في الكتاب بيقول لك ايه؟ اعلمي ايتها الاخت المسلمه ان الله سبحانه وتعالى لم يشرع لعباده الا ما فيه النفع العام لهم في امور دينيه ودنيه. طبعا يا جماعه يعني احنا نخش على ايه؟ على النصوص بتاعتنا. بمعنى ايه الدليل على امر الله عز وجل بحفظ العورات؟ يا بني ادم، ده دليل من القران، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يبقى هنا الله عز وجل أنزل علينا لباس بستر العورات، يواري سوآتكم، يواري الايه؟ يغطي الايه؟ السوآت بتاعتنا، العورات بتاعتنا. وريشا ولباس التقوى ذلك خير. طبعا دي يعني في التفسير الريش هنا يعني بمعنى ايه؟ ما ظهر من الثياب، ويعني طبعا احنا مش هنخش في التفسير. ولباس التقوى ايه؟ ذلك خير. طيب عندك الايه الثانيه، كل المؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. يبقى هنا ايه؟ ولا يبدين زينتهن. يبقى هنا الله عز وجل امرنا بايه؟ بستر العورات. بايه؟ بستر العورات. الايه اللي بعد كده، يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يبقى إيه هنا؟ ينزع عنهما لباسهما، يبقى هنا في لباس مغطي إيه؟ العورات. الآية اللي بعد كده أو الدليل اللي بعد كده، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الملك وخلد شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكل منها فبدت لهما سوآتهما. العورة كانت متغطية، ولكن لما أكل الأبوين من الجنة ها ابتدت العورة إيه؟ تنكشف، ابتدى طبعا يغطوا إيه؟ نفسهم بأوراق الجنة. ده طبعا بيدل على إن ستر العورة ده من الواجبات اللي احنا مأمورين بها. طب الدليل من السنة، فكده الدليل من القرآن. عندك أربع آيات بتدل على تغطية أو إن احنا مأمورين واجب علينا تغطية العورة. طيب عندك الحديث بتاع معاوية بن حيدر، معاوية بن حيدر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نذر. العورة بتاعتنا يعني مين يشوفها ومين ما يشوفهاش. قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. يبقى هيحفظ العورة، مأمور بستر عورته، وإن شاء الله طبعا هندرس يعني العورة هي إيه بالظبط. إلا من زوجتك، إلا من زوجتك، يبقى يغطي عورته إلا من إيه؟ من زوجتك. أو ما ملكت يمينه اللي هم إيه؟ الإماء بتوعه. وعندك عائشة، حديث عائشة أمنا عائشة رضي الله عنها، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. طبعا تفسير الحديث ده ناخده يعني باستفاضة، بس يعني ايه، لان طبعا الحديد يا جماعة مختص بالحمامات، فهناخده في الجزئية بتاعتها. بس اعرفي ان الدليل على ستر العورة ان تخلع ثيابها، يبقى هي اساسي هي ايه، ستر عورتها، مغطية نفسها. عندنا كمان حديث ابو هريرة رضي الله عنه، صنفان من النار لم ارهما قوم معهم الثياب كأثياب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد على مسيرة كذا وكذا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن صنفان من أهل النار لم أرهما، طبعا في هنا يعني في زيادة في الحديث أو في رواية أخرى من أمتي، من أمتي، يعني هم كده طبعا مش خارجين من الملة، ولكن هم عندهم كبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول من أمتي يبقى من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش أي خروج في الملة، ولكن هم يأتون بالكبائر، إن شاء الله عز وجل عذب وإن شاء غفر، وإن عذب يعذب بقدر المعصية. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن هو ما شافش الأصناف دي. طبعا منهم قوم معهم صياد كأذناب البقر، يعني حاجة زي القربات كده يا جماعة، بيضربون بها الناس. طبعا دي كبيرة من كبائر. ونساء كاسيات عاريات، لا منها هي مغطية العورة ولا هي منها إيه؟ متعرية. لابسه لبس بقى محزق مبينه بعض اجزاء من جسمها والجزء الثاني مغطي، كاسيات عاريات. مائلات مميلات، طبعا من ايه؟ من تحديد الجسم وكده، فتلاقي الجسم الايه بيحتاج. رؤوسهن كاسنمه البخت المائله، حاطين كده حاجه معلمين بها الرؤوس كاسنمه البخت الايه المائله. لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها، وان ريحها لتوجد على مسيره كذا وكذا وكذا. طبعا انتوا يعني الجزئيه دي يمكن درستوها في العقيده، لا يدخلنا الجنه ولا يجدنا ريحها، طبعا دي بتتجمع مع نصوص ثانيه وبتبقى بتدل على ان هي ايه، يعني لا يدخلنا الجنه، يعني لا يدخلنا الجنه في بادئ الامر. ليه؟ لان هو ممكن بيتاخروا عن النساء اللي هي ايه بترتدي الحجاب، او ان هم هيخشوا يعني النار، وبعد كده يعني بيخلصوا العذاب بتاعهم اللي هو على قطر الذنوب بتاعتهم، وبعد كده بيخشوا ايه الجنة، ولكن بيدخلوها بعد ايه، بعد ما يعني من طبعا عارفين يا جماعة ان الجنة سبحان الله، يعني حتى الفقراء والاغنياء ما بينهم من بعض تدخل الجنة حوالي 500 عام، الفقراء طبعا بيخشوا قبل الأغنياء، فهنا يعني هم هيتأخروا عن دخول الجنة غير النساء اللي هي بتكون لابسة الحجاب الشرعي اللي هنتكلم عن شروطه في الأبواب الإيه القادمة. أو إن إحنا ممكن نقول إن الجنة إيه؟ الجنة درجات، هي مش هتخش الدرجة اللي إيه؟ اللي هي الناس اللي يعني لابسين الزي الشرعي، هتخش بدرجة تانية غير. طيب هنا برضو الآية خذ زينتكم عند كل مسجد، طبعا يعني الآية دي نزلت لأن أيام قبل يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان النساء والرجال بيطوفوا عرايا، كانت الرجال تطوف بالنهار والنساء يطوفوا ايه بالليل، يطوفوا عريانين، لان بيقولوا احنا مش هنطوف بملابس عصينا فيه الله عز وجل، وبعد ما بيطوفوا وهم عرايا بيلبسوا بقى ثياب ايه انت مش لابسينها من قبل كده. فطبعا هنا نزلت الايه خذوا زينتكم عند ايه كل مسجد، طبعا المقصود بالزينة هنا بالنسبة للنساء طبعا الثياب اللي هي ايه بتغطي العورات وتستر المرأة عن أعين الأجانب. يبقى هنا يتبين لينا إن في أمر بحفظ العورات، وإن الأمر بحفظ العورات ده على وجوب، واجب عليكي، فرض عليكي إن أنت تستري إيه عورتك، سواء بالأدلة من القرآن أو الأدلة من السنة. بعد كده بيقول لك الباب اللي بعد، طبعا عشان هو كتاب احنا مش هنكمل يعني، شوفي هنا بقى خلافة نساحته المتهوسين اليوم من المفتونين، طبعا ده مش يعني مش هناخد طبعا الجزئيات دي اللي بتتكلم عن كلام نص يعني من نص او ايه. طب متى يجوز كشف العورة؟ متى يجوز كشف العورة؟ طبعا هنا بيقول لك الإباحة المطلقة، دي أول حاجة، ودي بتكون بالنسبة للزوج الإباحة المطلقة اللي عند إيه؟ متى يجوز كشف العورات؟ أول حاجة الإباحة المطلقة، الإباحة المطلقة ده بالنسبة لحالة الزوج، الزوج له أن يرى من امرأته ما يشاء منه. الإباحة المقيدة كإظهار بعض جسدها أمام المسلمات، إباحة إن أنت يعني تبين عورتك ولكن إيه مقيدة، مقيدة بإيه؟ أنا دلوقتي مثلا واحدة جاية تزورني، صديقتي مثلا أو أمي أو أختي، هل عورتي إن أنا اللي أنا بينها قدام أبي زوجي؟ لا طبعا، في عورة مغلظة المفروض ما تبانش لأي حد غير الزوج، وأنا أخدها باستحاضة. وطبعا هنا دلوقتي بيجيبها في نقاط وبعد كده بيبقى إيه في الشرح. طيب الإباحة للضرورة ده طبعا ده الإيه؟ في حالة الضرورة، حالة المرض، امرأة مريضة ومفيش دكتورة مسلمة، يبقى هتروح لإيه؟ لدكتور مسلم، وتبتدي إنها إيه؟ يبقى يجوز لها في حالة الضرورة إنها إيه؟ تظهر عورتها قدام طبيب مسلم عشان إيه؟ للمداواة، يعني عشان يعالجها. أو القاضي، لما يعني يبقى في قضية والقاضي يعني عايز يشوف مثلا، يعني طبعا هنا لازم إن هو إيه؟ يجوز المرأة إنها تكشف وجهها، لأن ده هنا بيبقى في شهادة، فإن هي تظهر الوجه أمام القاضي. طبعا يعني الإباحة بقى طبعا مختلف فيها، هل المرأة أمام غير المحارم المفروض إن هي ما تظهرش أي حاجة، يعني المرأة كلها عورة، ولا الوجه والكفين يجوز للمرأة أن تظهرهم أمام غير المحارم؟ طبعا دي دراسة نبتدي ندرس كل نقطة ونشوف بالظبط ايه الخلاف اللي فيها وايه الأدلة على عليها في كل حالة. طيب طبعا هنا حكم كشف العورة هيبتدي يمسك أول حاجة، حكم كشف العورة أمام الزوج. بص يا عفيف، خدي بالك لو هو مؤتمن مفيش مشكلة، ولكن دلوقتي يعني عفوا طبعا يعني مش هيضرك، لو هو دكتورة أو مفيش طبعا يعني أنت مش لاقية بقى دكتورة مسلمة دكتور مسلم، لو الدكتورة النصرانية أو الدكتور النصراني ده مش هيضرك، عنده أمانة، لأن يعني أنا مش لاقية بقى يعني أنا كده مش لاقية دكتور، يبقى إيه يجوز إن أنا أتعالج عنده، بس بشرط إنه ما يضرنيش، واخدة بالك؟ ميبقاش فيه ضرر من ناحيته. طيب هنا بقى بالنسبة حكم كشف العورة أمام الزوج، طبعا يعني المرأة بتظهر عورتها أمام زوجها بدون أدنى حرج، مفيش أي حرج، مفيش أي خجل. ليه؟ لأن ده حتى عليه إجماع من العلماء أن يجوز الرجل أن ينظر إلى ما يشاء من امرأته، وكذلك المرأة يجوز لها أن تنظر إلى زوجها حتى في العورة المغمضة، ما في مشكلة خالص في هذا الأمر. شوفي أم عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. خدنا حديث قبل كده في الفقه. كانت أم عائشة رضي الله عنها تغتسل تستحم من الجنابة هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. يبقى ما في شيء. عندنا الحديث بتاع معاوية: تحفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. يبقى هنا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة امرأته. تحفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. في بقى حاجات يعني بتنتشر كده، إن يعني أثناء الجماع في يعني زي نقول نهي عن يعني الواحد يتجرد رجل وامرأته. طبعا ده يعني لم يصح ده عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مفيش حاجة نص صحيح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن التجرد من الثياب أثناء الجماع، أو إن هو نهى عن نظر أحد الزوجين إلى عورة صاحبه. دي ما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص يحرم أو ينهى عن النظر. هنا الإمام مالك سئل هذا السؤال، هل جامع رجل امرأته وليس بينها وبينها ستر؟ قال نعم. فاللي بيسأله قال له إنهم يرون كراهيته. في بعض علماء أو بعض الناس بيقولوا لا ده على كراهة. قال الإمام مالك: إنما يتحدثون به، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنهما يغتسلان عريانين. خدنا لسه أم عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء، كان يغتسل إيه؟ عريانين. فالجماع أولى بالتجرد، وطبعا لا بأس أن ينظر إلى فرج المرأة في أثناء الجماع، أو تنظر الرجل إلى يعني فرج زوجها أثناء الجماع. بل إن في إجماع على إن ينظر الرجل إلى عورة المرأة، والمرأة تنظر إلى عورة زوجها، ما في شيء في هذا الموضوع. مفيش حاجة اسمها كده، مش هاتي نص الحديث. لا، الطبيب المسلم الأول يا أنس، الطبيب المسلم. لذلك يا جماعة الطبيبة غير مسلمة دي يعني تبقى عندها يعني حقد على المسلمات، ويعني ممكن تضرهم، يبقى في ضرر يقع منها. لكن لو هي ثقة وأمينة مش عارفة من عنها الأمانة وهي ما بتضر المسلمين، وانها بترد المسلمين الشر، لكن لا، في الاول الطبيبه المسلمه وبعد كده الطبيب المسلم وبعد كده الطبيبه النصرانيه او الطبيب النصراني. في حاله عدم وجود التخصصات دي عند المسلمين، يعني طبعا في بتبقى تخصصات دقيقه شويه، تختاري النصراني اللي هو ما عندوش بقى ايه حقد او ذل او ضغينه او ان هو عايز يأذي المسلمين. واخدين بالكم؟ هم يا جماعه مؤذيين جدا. هو كده بالضبط، هو كده بالضبط. ده حديث صحيح يا انس يا انس، يعني عندي اجماع من العلماء على ان ينظر الرجل الى عوره المراه والمراه الى عوره الرجل. الشرط حبيبتي، الشرط حسابنا، انت واخده مصطلح، واخده مصطلح، عارفه ان في حديث بتنتشر وهي مالهاش اي صحه. يعني حفظ العوره في الخلوه، لو كانت المرأة لوحدها في البيت أو مع زوجها، خلاص مفيش إلا هي وهو أو هي لوحدها، تقعد كده بقى يعني؟ لا طبعا، فالأولى أن تستتر وتحفظ عورتها. فالله إيه؟ يعني حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاوية، قلت يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله، فالرجل يكون مع رجل، قال إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل. قلت الرجل يكون خاليا، خاليا يعني قاعد لوحده، أو المرأة تكون خالية قاعدة لوحدها، فالله أحق أن يستحى منه. الله أحق أن إيه؟ أن يستحى منه. يبقى حفظ العورة حتى في إيه؟ في الخلوة. طب لقينا حنونة ليه جابت لنا إيه؟ جابت لنا تخريج الحديث، الحديث ضعيف. لما إجماع يا جماعة كمان العلماء. طيب هنا عندنا بعد كده ما يجوز للمرأة إظهار أمام المسلمات. طبعا هو هنا في خلاف ما بين العلماء. الجمهور على إن عورة المرأة أمام المرأة جسدها كله إلا ما بين السرة والركبة، فيجوز للمرأة أن تظهر أمام المسلمات سواء بقى كنا أقارب أو أجنبيات عنها، بس المهم إنها مسلمة، ممكن إنها تبين جسمها كله إلا ما بين السرة والركبة. ده اللي ذهب اليه الجمهور، ده اللي ذهب اليه الجمهور، اللي ذهب اليه اهل الظاهر واحمد ومالك ان القبل والدبر وايه وما حولهما، قبل والدبر وما حولهم، هو بس اللي يحرم ان المرأة تظهره أمام النساء المسلمات. طبعا هي خلاف ما بينهم، والكل يعني كل ليه رأيه، سواء الجمهور أو أهل الظاهر وأحمد ومالك. طبعا يعني بالنسبة للجمهور أخذوا ده حديث لشخص عورة. بالنسبة لأهل الظاهر والإمام أحمد ومالك، أخذوا بحديث أنس حسر، يعني حديث وقال أنس حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، وحديث أنس أسند حصر، يا جماعة يعني في الثوب اترفعه، ثوب النبي صلى الله عليه وسلم اترفع عن، يعني ظهر ايه، فخذه، فخذ ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، يعني ايه، رفع الثوب عن فخذه. ده حديث أنس، لكن حديث جرهد الفخذ عورة. عندنا كمان حديث غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبته حين دخل عثمان. وعن زيد بن ثابت انزل الله على رسول صلى الله عليه وسلم وفخذه، انزل الله على رسول، يا جماعه الوحي جبريل عليه السلام، الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وفخذه على فخذي، ده زيد بن ثابت بيتكلم يعني، فثقلت علي حتى خفت ان ايه؟ طرد فخذي. هنا زيد بن ثابت بيقول ان الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وفخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد بن ثابت، فلقى ان فخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثقل عليه. طبعا يعني هو هنا المؤلف بيرجح قول الجمهور ان عورة المرأة المسلمة على المرأة المسلمة من السرة للركبة، وقال ان ده يعني احوط او افضل، او يعني عشان ايه، الورع بالنسبة لوجود النساء بعضها مع بعض. حديث جرب اللي هو ايه، الفخذ عورة. طبعا يعني في اجماع من العلماء على ان الكحل والدبر دي كده عوره مغلظه لا يراها احد غير الزوج. الخلاف على هل عوره المسلمه على المسلمه هل هي من السرة الركبة ولا القبل الدبر وما حواهما، ده اللي فيه خلاف. مش كده تقولي هل يجوز ان نقول كشف الفخذ مكروه، لا، هو التغطية هي اللي على استحباب، التغطية هي اللي على استحباب، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، الفخذ عورة، واخد بالك؟ طب وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم حصر عن ثوبه، يعني ايه؟ حصر عن ثوبه، حصر عن فخذه، يعني الثوب اترفع عن فخذه صلى الله عليه وسلم. وحديث عثمان ان يعني يمكن انتوا اخدتوه قبل كده، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان فخذه متكشف باين، فدخل ابو بكر او استاذن عليه ابو بكر والنبي كما هو حاله. تاخده ايه؟ ظاهر باين. دخل عليه عمر برضو النبي صلى الله عليه وسلم كما هو حاله. لما دخل عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم غطى ايه؟ غطى فخذه وقال ايه؟ الا استحي من رجل تستحي منه الملائكه. واخدين بالكم؟ ف لما تجمعي ما بين الاحاديث يبقى هيدل على ايه؟ على الاستحباب مش الكراهه، الاستحباب. يبقى اذا جمع ما بين الاحاديث ان انت هتجمعي ان يستحب للمراه تخطيط الايه؟ الفخذ. الفخذ طب ان ظهرت مش هتأثم، لو ظهر مش هتأثم. يعني حتى حصر الإزار عن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم حتى نظر أنس إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا شاهد إيه؟ بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان عورة ما كانش طبعا النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أظهر كده إيه؟ فخذه. واخدين بالكم؟ يبقى هنا جمع ما بين الأدلة إن إحنا نقول إيه؟ إن تغطية الفخذ على استحباب. طبعا محدش يقول ده طبعا يعني ده الرجال، لا، انما النساء شقائق ايه؟ الرجال. انما النساء شقائق ايه؟ الرجال. ده عشان نجمع ما بين الادله اللي وارده في هذا الامر. لكن العوره اللي عليها اجماع يعني القبل المراه والدبر وما حولهم، ده عليه اجماع من كل العلماء. الفخذ عليه خلاف، الجمهور على انه عوره، ولكن الامام احمد واهل الظاهر مالك على انه ايه؟ ليس بعوض. طيب يبقى الادله كلها او تجميعك للادله يبقى على ايه؟ على استحباب. يبقى تخطيط الفخذ على استحباب. ماشي كده يا بنات؟ وطبعا يعني البخاري برضو ليه يعني رأي في الموضوع ده، بيقول الأحاديث ايه؟ صحيحة، بتدل على إن فخذ النبي يعني على إن الفخذ ليس بعورة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ايه؟ حصر عن فخذه ورآه أنس. بياض ايه؟ بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الجامع ما بين الأدلة يكون على ايه؟ على استحباب تخطيط الشخص. طيب فعندنا بعد كده، هل يجوز للمرأة أن تظهر عورتها أمام الأقارب من النساء؟ طبعا ده يا جماعة يعني سبحان الله، ده طبعا أمر يحرم. لأن عورة المرأة في حق المرأة كعورة الرجل في حق الرجل. لكن سبحان الله بتلاقيه ينتشر في بعض المدن أو بعض البلاد مثلا زي ما بيقولوا يعني ازالة شعر العانة او كده، ان ايه المرأة اللي بتزيد لمرأة ده يحرم، ده حرام. بعض الامهات اللي هي تقول لي ما هي بنتي، يعني ايه بنتك؟ لا يحرم، دي عورة مغلظة، ما ينفعش ان يعني ان النساء تطلع على عورات النساء حتى لو كانت بنتها او امها. العورة المغلظة دي يحرم عند تجليد بقى العروس وتهيئتها، كل ده لا يجوز، يحرم. تجليد العروس يا جماعة اللي هي يعني إزالة شعر العانة، إزالة شعر العانة. سواء بقى أي بقى حاجة، سواء بقى كان سويس سلك قديم أي حاجة يحرم. سواء يعني أصل أنا بوريها، أصل أنا بعرفها إزاي، يعني الأم تقول لك لا أنا بعرف بنتي إزاي يعني تمام، لا سيبيها هي تعرف الفرق. يعني دي عورة مغلظة، لا يجوز للمرأة أن تطلع على إيه؟ عورة المرأة المغلظة. لا ولا كوافيرات ولا غير، يحرم. انت لو ناقشت كوافيرات هي عارفين ان ده حرام، كل ده يحرم يا جماعه، دي عوره مغلظه. شوفي، لا ينظر الرجل الى عوره الرجل ولا المراه الى عوره ايه المراه. وطبعا هنا يعني فلتعلم المرأة أنها إذا بلغت 7 سنين لم يجوز لأمها ولا لأختها ولا لبنتها أن تنظر إلى عورتها. طبعا لأ، هي مش 7 سنين، هي بالبلوغ. بالبلوغ طبعا، وأنتوا في أولى خدتوا الأصول في الجزئية دي. طالما بلغت البنت لا يجوز، أو الولد لا يجوز أن أطلع إيه على العورات بتاعتها. طبعا البلوغ زي ما خدناه في الأصول بيكون بالإنبات أو بالحيض أو بلوغ 18 سنة. بالنسبة للولد بالإنبات طبعا أو الاحتلام أو بلوغ 18 سنة. هنا يحرم خلاص، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. لا. هل يجوز إزالة الشعر العانة بالليزر؟ لا. خدي بالك إن بيستعمل الليزر دي لازم تبقى دكتورة متخصصة، هتطلع كده على عورتك المغلظة ما يجوز. إلا بقى إذا كان في اختراع إن أنت تقومي بنفسك بالأمر ده، مفيش مشكلة. لكن دي عورة مغلظة يا جماعة، دي عورة مغلظة تحرم. طيب الطبيبة مفيش فيها مشكلة هنا، لأن دي الطبيبة دي يعني حتى هنا بيسموها يعني هنا في الكتاب عندك القابلة، اللي هي بتولد أو مثلا في عند المرأة مثلا تعب عضوي يعني مريضة مثلا، بتطلع الطبيبة على العورة بتاعتها المغلظة عشان هنا في حالة ضرورة. لكن إيه الضرورة في الليزر؟ خلاص يعني عفاف بتقول اهو دلوقتي هل يجوز عمل عمليات تجميل للقلب؟ اه طبعا مفيش مشكلة هي عادة طبعا بعد الولادة، بعد ما الطبيبة بتولد بتعمل على طول ايه يعني عملية تجميل مع الولادة. طيب بعد هنا بتقول لك لو في كده عفاف، طبعا ده كده يبقى ايه مفيش مشكلة فيه. نمشي دلوقتي في العيادات بتقولي بتعلم المريضة كيف تستخدمه، وتتركها تعمل ليزر لنفسها، خلاص كده مش يبقى فيها مشكلة. لكن حد يعمل لحد، لا يحرم، دي عورة مغلظة. لا يطلع الرجل على عورة الرجل، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة. يحرم. يبقى إذا عشان بقى نجمع الجزئية دي كده، هنقول إن في إجماع من العلماء على إن العورة المغلظة هي القبل والدبر، ده إجماع. كلهم بيقولوا كده، إن دي العورة المغلظة مفيش حد يشوفها خالص، ده إجماع. طيب الخلاف على إيه؟ الخلاف على إن المرأة بتظهره أمام النساء المسلمات، هل هو ما بين السرة والركبة، هو ده بس المفروض المرأة متظهروش، ولا القبل والدبر وما حاجة؟ هي بس الجزئية اللي احنا شرحناها، لو فيها أي مشكلة أو في سؤال فيها ممكن احنا نبتدي ناخد الأسئلة دلوقتي. مفهوم كده؟ إن شاء الله نكمل المرة الجاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.